عرفت الهوى مد عرفت الهوى عرفت الهوى مد عرفت الهوى وأغلقت قلبي على من عاداك وأغلقت قلبي على من عاداك وقمت أناجيك يا من ترى وقمت أناجيك يا من ترى خفايا قلوبي ولسنا نرى خفايا قلوبي ولسنا نرى أحبك حب بين حب الهوى أحبك حب بين حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك وحبا لأنك أهل لذاك فأما الذي هو حب الهوى فأما الذي هو حب الهوى فشوقي بذكرك الذي أنت أهل له وأما الذي أنت أهل له فلست أرى الكون حتى أراك فلست أرى الكون حتى أراك فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي لك الحمد في ذا وذاك ولكن لك الحمد في ذا وذاك أدر ذكر من أهوى ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب أدر ذكر من أهوى ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب مدامي ليشهد سمعي أحب وإنا بطيف منام لا لا بطيف منام بروحي من أتلفت روحي بحبها فحان حماني فحان ولم يبق مني الحب غير كآبتي ولم يبق مني الحب غير كآبتي وحزن وتبريح وفرط سقامي لينجو خلي لينجو خلي سليما سليما ويا نفس اذهبي اذهبي بسلام أحبك حب بين حب الهوى أحبك حب بين حب الهوى لأنك أهل ذاك وحبا لأنك أهل ذاك ولكن لك الحمد.